بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال البيقوني رحمه الله تعالى في بيان الحديث الصحيح، وابتدأ به لأنه أعلى مراتب الحديث. فالحديث إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. والمتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف. والضعيف عندهم منه ما ينجبر فيصير حسنا، ومنه ما لا ينجبر فهو ضعيف. لذلك لما أطلق بعض العلماء أنه لا بأس بالأخذ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ظن بعض الناس أنهم يقصدون الحديث الضعيف وإن اشتد ضعفه، وهذا خطأ. قد يصف الضعيف عند المتقدمين الحديث الحسن الذي ينجبر. فذكر الناظم رحمه الله تعالى: يرويه عدل، يبقى أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون رواته عدود، وقد بينا معنى العدالة. ضابط، وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر، وإما أن يكون ضبط كتاب. ضبط الصدر وقع لبعض العلماء، مثل كما سبق الإمام الشعبي عمر بن صراحيل الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. ومنهم من يكون ضبطه ضبط كتاب، مثل صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد توارثها أبناؤه حتى وصلت إلى عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، حتى وصلت إلى عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. والضابط هو الذي يحفظ ما روي تحملا وآداء. والذي يحفظ ما روى تحملا وآداء. ويشترط في الآداء أن يكون مسلما، وأن يكون وبالغ. أما التحمل فلا يلزم فيه لا الإسلام ولا البلوغ. فقد يسمع الرجل شيئا وهو كافر فلا تقبل روايته إلا بعد إسلام، ولكن يقبل تحمله. وكذلك قد يتحمل الصغير ولكن لا تقبل روايته إلا إذا بلغ، كما في حديث من؟ محمود بن الربيع الذي قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. يعني أن مثلا أخذ من فم القربة الشن المعلق عن القربة القديمة، كانوا يستعملونها في تبريد الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها مجة ومجهة في وجه محمود بن الربيع يداعبه بذلك صلى الله عليه وسلم. فعقل هذا محمود وهو صغير ثم رواه بعدما كبر. وضد الضبط أن يكون الإنسان عنده غفلة عند التحمل أو يكون كثير النسيان. ضد الضبط أن يكون الإنسان عنده غفلة عند التحمل أو يكون كثير النسيان. ونقول كثير النسيان لا أنه ينسى، لأن لو اشترطنا أن الراوي لا ينسى ما بقي لنا إلا عدد كثير جدا، ولكن كيكون كثير النسيان فهذا لا يعد ضابطا. وكما سبق أن الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ولذلك رأينا بعض العلماء لما أخذوا شيء من الهذيان صار لا يفتي الناس، وهو الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله فتغفر له، أبو هيئة كبار العلماء وأبو اللجنة الدائمة، لما كبر سنه رحمه الله وأصابه المرض كان لا يفتي الناس خشية أن يكون فيه غفلة ونسيان، هذا من الورع والدين. ومن أفضل أسباب يعني الحفظ وعدم النسيان الكتاب، كما في الأثر قيد العلم بالكتاب، وكما قيل العلم صيد والكتابة صيده. الله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشارة إلى أهمية كتابة العلم بالقلم وتدوينه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال من المحضرة إلى المقبرة. الإنسان يطلب العلم إلى أن يموت. من يدرسك الآن يطلب، ومن يدرس يدرسك يطلب، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب على جبريل عليه السلام ويأخذ عنه القرآن أداء في كل عام مرة، فلما كان العام توفي فيه عليه السلام عرضه القرآن مرتين. فلابد للإنسان أن يكون في سعي وفي دأب في طلب العلم. قوله رحمه الله تعالى عن مثله قال في البيت يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. عن مثله يعني أنه لا بد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط ويرويه عمن هو كذلك، متصفا بالعدالة والضبط. فلو روى إنسان عدل لكننا روى عن فاسق، هل روايته هل يكون حديثه صحيحا؟ لا، ليس صحيح. أو روى إنسان ضابط عن رجل سيء الحفظ، هل روايته تعد صحيحة؟ لا. يبقى إذن نتج عندنا هنا أنه لا بد في الحديث الصحيح أن يرويه عدل، فخرج بذلك غير العدل اللي هو الفاسق. ضبط ضابط خرج بذلك غير الضبط، سواء كان هذا الضبط ضبط صدر أو ضبط كتاب. عن مثله يعني لا بد أن يكون السند متصل بهذه الطريقة، العدالة والضبط. وعندنا أمر آخر وهو السلامة من الشذوذ والعلة، من الشذوذ والعلة. إذا كان الشخص نقرأه معروف بضبط الكتاب لكنه ليس عنده لا يعني عنده غفلة ولا شيء كثير، هل هذا يعني يجب رجل؟ نعم، إذا كان يروي من كتابه لا يجب، لو كان عنده نسيان وعنده غفلة ولكنه لا يروي إلا من كتاب فتصح رواية. لذلك عبد الله بن نفيعة رحمه الله القاضي من قضاة مصر كان في حفظه شيء، فلما ولي القضاء صار في حفظه شيء انشغل، فما كان يرويه من كتابه ما كان يرويه قبل توليه القضاء يقبل، وما رواه بعد توليه القضاء لابد أن يكون له متابع لأنه صار ينسى. كذلك بعضهم تحترق كتبه مثلا فيروي من صدره ويكون سيء الحفظ، فهذا لا تصح، لا تكون روايته صحيحة، لابد أن يكون هناك متابع له على هذه الرواية حتى تقبل روايتها. كما سبق أنه أيضا لابد أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل، وسيأتي هذا إن شاء الله تعرف الشذوذ والعلة فيما سيأتي إن شاء الله. نعم، قال البيت اللي بعده. والحديث الصحيح عموما مراتبه سبعة كما قال القاسم رحمه الله في قواعد التحديث، وهي ما اتفق عليه الشيخان يعني البخاري ومسلم، من فرض بإخراجه البخاري، الثالث من فرض بإخراجه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صححه غيرهم من الأئمة. نعم. فأعلى مراتب الحديث الصحيح الآن متفق عليه الشيخان. ولذا هل كل حديث في الصحيحين سلم؟ نعم سلم. خرج الناس في هذا الزمان أرادوا أن يطعنوا في الصحيحين، وأرادوا بذلك النفوذ إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر هؤلاء. فالعلماء قالوا كل حديث في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، يعني قنطرة الضعف، يعني أنه سلم هو صحيح. الألباني رحمه الله شيخ ناصر العلامة محمد ناصر الدين قال على أحد الأحاديث البخاري تكلم في راو فيه وقال ولولا هيبة الصحيح لجعلته من الضعيف، لكن صحيح البخاري هيبة. قلنا ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم، فما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ نعم، البخاري اللقي والمعاصرة. شرط البخاري في الرواة اللقيا والمعاصرة، يعني الراوي الذي يروي عن راوي عن راو آخر لابد أن يكون اجتمع في عصر واحد، وأيضا أن يكون لقيه ولو مرة واحدة. أما مسلم فشرطه فقط هو المعاصرة، يكفي المعاصرة وإن لم يلتقي به. لذلك عد العلماء أيهما أصح من جهة الصحة، البخاري أم مسلم؟ البخاري. ولذا من انتقد على البخاري على النص ممن انتقد على مسلم. يقول الدارقطني رحمه الله وصحيح البخاري كله صحيح إلا أربعة أحاديث والقول فيها قول البخاري وكلها صحيح، إلا أربعة أحاديث وكلها والقول فيها قول البخاري وكلها صحيح. ومن ذا الذي يداني أبا عبد الله البخاري رحمه الله الإمام أمير المؤمنين في الحديث، الذي كم جهد وتعب وناله التعب والنصب من أجل الحديث، فقد انتقى صحيحه 4000 حديث صحيح، 4000 حديث حديث دون المكرر من 100,000 حديث، فنقشها بالمناقيش رحمه الله وانتقاها نقاوة عظيمة. ثم يأتي بعض السفهاء في هذا الزمان فيضعف أحاديث صحيح البخاري، ومثل الدارقطني ناقد عظيم جدا يقول إلا أربعة أحاديث والقول فيها قول، بل قال بعض السلف كما ذكر الحاكم أيضا لما أذكر، لو أن رجلا حلف الطلاق على امرأته أن كل ما في البخاري صحيح لما لزمه فإنه لا يقع الطلاق، يعني إلى هذه الدرجة أن كل ما في البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المعلقات في صحيح البخاري يعني ما ذكر ما حذف البخاري منه الإسناد ولم يبقي إلا التابعي مثلا أو الصحابي، فهذه أيضا كلها موصولة، ما ذكره معلقا بصيغة الجزم، وأثره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق كلها صحيحة. ذلك أبو محمد بن حجر رحمه الله في كتابه صوت الحمام وغيره لما أباح الغناء وزعم أنه لم يرد في حديث صحيح وأن حديث البخاري معلق، فلئن كان في صحيح البخاري معلقا فإنه قد وصله الإمام أبو داود الثاني رحمه الله في سننه. وأيضا معلقات البخاري الواردة بصيغة الجزم كلها صحيح، فلا حق لابن حزم رحمه الله في بحث الغناء، ويحضر كتابه رحمه الله صوت الحمامة فإن فيه من الشر الكثير، مع براءة أبو محمد بن حزم وفقه العالي جدا، لكن رحمه الله كل من يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يحضر الآن إلا في معلقات البخاري. والبخاري رحمه الله فقه في تبويب، أحيانا يذكر بابا مثلا ويذكر تحته لا يذكر تحته حديث، لأنه ليس في الباب حديثا على شخص، فقال مثلا باب الدين النصيحة، ولما كان حديث الدين النصيحة من أفراد مسلم من حديث كريم بن أنس الداري رضي الله عنه ساق البخاري رحمه الله الباب، وأحيانا يذكر حديثا ليس له تعلق بالباب في الظاهر، فيحتاج هذا إلى جهد واجتهاد كبير من العلماء. يسأل العلماء يقولون أن فقه البخاري في صحيح، حيث أنك تستطيع أن تعرف رأي البخاري من تبويب وتراجمه، فإذا أورد الترجمة بصيغة الجزم فهذا معناه أنه يختار هذا القول. ومن ورعه رحمه الله العجيب في هذا، وورعه أيضا في هذا الرواية كثير، من ورع أنه إذا كانت المسألة عنده يعني احتمالية ولم يجد فيها يريد الباء الترجمة بصيغة الاستفهام، بصيغة الاستفهام. وأيضا من ورع في هذا الرواة أنه إذا قال في الرجل فيه نظر فلا تصح الرواية عليه، بس فلينظر من يجرح الناس بغير داعي، بغير داعي. نعم باب الجرح والتعديل علم من العلوم، ولكن هل يرجه كل من هب ودب؟ لا، هذا علم له أهله وله رجاله، فالجرح والتعديل له رجاله والعلماء متخصصون به. أما أن يكون الإنسان حياته كلها جرح للناس وقل ما يعدل، لا، ويكون ورعا حتى في جرح يكون عنده ورع وعنده دين، ولا يتكلم إلا بما يدين الله به ويكون كلامه نافعا، وقال إذا خرج فيه نظر فلا تصح الرواية عنه. أين هذا الورع في زماننا الآن؟ قليل أو لا يكاد يوجد، إن وجد فهو قليل. نعم. ما كان عليه؟ نعم. ما كان على شرطهما ولم يخرج، يعني في صحيحين. يعني من يقول ان شرط البخاري داخل فيه شرط مسلم. ما من خلال شرط البخاري. انا بقول ان شرط البخاري يدخل فيه شرط مسلم. اللي هو فاهم. يقول ان ايه؟ شرط البخاري يدخل شرط مسلم. كيف يدخل شرط مسلم؟ مسلم شرط المعاصرة. فقط. شرط المعاصرة زاد وقف. لا هو يعني هو تقصد ما كان على شرط البخاري يساوي ما كان على شرطهما ولم يخرجا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدا. على كل حال ما كان على شرطهما، وهذا الكلام فيه كلام لبعض اهل العلم، لان هذا من صلاح الحاكم ابي عبد الله رحمه الله: ما كان على شرطهما ولم يخرجا. قال اجل طالما انه على شرطهما او على شرطه ولم يخرجه، لما لم يخرجه؟ هذا جواب انه لا ما اراد البخاري الاستقصاء، وانما انتقى احاديث في كل باب، لانه قال بعدما عمل صحيحه البخاري قال: وما تركت من الصحيح اكثر. بعدما انتقى قال: وما تركت من الصحيح اكثر. نعم. والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم. لما انتهى رحمه الله تعالى من تعريف الحديث الصحيح شرع في بيان الدرجة الثانية من أحكام الحديث، وهو صار على طريقة المتأخرين أن الحديث إما صحيحا وإما حسنا وإما ضعيفا. فقال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فهذا هو القسم الثاني من أحكام الحديث المعمول به أو المقبول، هو الحديث الحسن. فقال: والحسن المعروف طرقا، يعني أن طرقه معروفة ومعلومة. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله رجال الحديث الحسن أخف في الضبط من رجال الحديث الصحيح. وعلى هذا يكون تعريف الحديث الحسن ما رواه نفس تعريف الحديث الصحيح، لكن بدل عدل ضابط خفيف الضبط. ومن صور ذلك أن يقال مثلا في حفظه شيء أو لا بأس به، فهذا يقال مثله في الحديث الحسن، في رواة الحديث الحسن. والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره، يعني أن هذا الطريق الواحد لهذا الحديث حسن. أما الحسن لغيره فإنه حديث أسانيده ضعيفة ولكن لم تشتد ضعف، فيجبر بعضها بعضا بتعدد طرقها فتصل إلى الحسن لغيره. والضعيف المنجبر السند الذي فيه ضعف منجبر، وهو ما ليس فيه متهم به بالكذب أو مشهور به. والضعيف المنجبر ما ليس في سنده متهم بالكذب أو مشهور به. متهم بالكذب أو مشهور به. ما عندها عشرة عشرة عشرة كده. كتاب ما يبقى الحسن لغيره اختصارا الحسن لغيره ضعيف لكن تعددت طرقه وهذه الطرق تنجذب بهذا التعدد. وأيضا الحديث إذا كان حسنا لذاته وتعددت طرقه فإنه يصل إلى درجة الصحيح لغيره. يبقى عندنا الصحيح قسمان، صحيح لذاته يعني أن هذا الطريق صحيح لذاته، وعندنا الصحيح لغيره حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته ويسمى صحيح لغيره، قد يصل إلى الصحيح لغيره بتعدد الطرق بتعدد طرقه. والعلماء رحمهم الله كتبوا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأشهرها كتاب أبي الفرج الدوسي رحمه الله الموضوعات، وإن كان رحمه الله وضع فيه بعض الأحاديث الصحيحة بل ذكر فيه حديثا في صحيح مسلم، وهناك كتاب أيضا وهو تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق في مدلسه، وهو من أوفى ما كتب في الموضوعات. وهناك من المتأخرين شوكان رحمه الله الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهناك سلسلة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السلبي على الأمة. فصارت الحمد لله الآن معرفة الصحيح من الضعيف سهلة، أما العلماء المتقدمين لمجرد أن يعرض عليه السند يعرف هل هذا الحديث صحيح ولا ما صحيح، يعني صاروا كالسيارة الآن يعني بتاع الذهب أول ما تودي له ذهب أو من غير ما يشوف الخط يعرف ذهب مبسوط ولا سليم. كذلك رجال النقد كالدارقطني البخاري وعلي بن المدين وخالد بن معين وهؤلاء علماء كبار مجرد أن يمر الصحيح من أمامه يعرف العلة فيه، إن خلاص صار عنده دربة في معرفة الأسانيد من كثرة ما يعرض عليهم من كثرة نظرهم في الرجال. وبعض العلماء المعاصرين حقيقة رأيت منهم عجبا، بعض علماء المدينة الشيخ عبد الناصر العباد وبعض العلماء في معرفة الرجال ينطلق السهل. رأيت أحدهم كان ضريرا يحضر لي اسمه الآن سحيني سعد فقه الله، ينطلق إذا ذكر الرجل أمامه ينطلق رغم أنه ضرير البطل. وكان سماحة الشيخ الباز رحمه الله معرفة بذلك أيضا خصوصا في صحيح مسلم، فكان يحفظه رحمه الله سنة ومسنة. ولما خرج الكمبيوتر أول ما خرج بشروه وقالوا يا شيخ هناك قرص صغير يوضع عليه كل سنة ما شاء الله اسمعون شيء، فسمعوا شيء فمن أول خمسة حديث ستة حديث قال لا لا لا ما هكذا الإسناد، فراجعوا طبعات أخرى فهي كان الإسناد بخطأ. فسبحان الذي أعطاهم هذه الحافظة يصحى الكمبيوتر على أذهاننا، فأين نحن من هؤلاء وإلى أي مدى انشغلنا عن العلم إذا قسنا أنفسنا بهؤلاء؟ فهذا هو الانشغال الذي يجب أن يسأل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وتزكية نفسه وتزكية قلبه. نعم لأننا نحب الأمان من ذكرها ولا حفظها؟ نعم لتحذير الناس، يعني بعض العلماء يذكر يجمع في الأحاديث الموضوعة لتحذير الناس، وبعض العلماء يذكر الأحاديث ضعيفة وموضوعة في كتبه تشكيل حافظ بن كثير رحمه الله، وبعض المصنفات اختلف كثير فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة. كسر ابن ماجه مثلا فيها حديث موضوع في وسط الأحمد رحمه الله حديث ضعيف بسنة أبي داود كلمة كذلك، لكن العلماء يقولون من أسند فقد برئت بالمتن، طالما أنه ذكر السند برئت بالمتن. لكن في زماننا هذا هل من أسند برئت بالمتن؟ لا. الشيخ محمد بن رحمه الله لا، لا بد من بيان إذا نسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من بيان ضعف في زماننا، لأن من أسند فقد برئت بالمتن هذا في عصر كان العلماء يعرفون أن هذا السند ضعيف وهذا السند صحيح أو حسن، أما في زماننا يقول قد لا يعرف حتى خواص طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، فضلا عن عامة الناس. وهذا الحديث الحسن معمول به عند جماهير السلف كما ذكر الخطابي رحمه الله وذكر عنه صاحب تدريب الراوي. و قد ظهر في زماننا هذا بعض طلبة العلم في مصر في اليمن يقول أن الحديث الحسن أو الحسن لغيره أو الخصوص لا يعمل به، وهذا خطأ وهذا مخالف لقول جماهير السلف، وأخطأ من قال ذلك، لكن لأنهم على السنة وعلى طريق السلف لا نذكر أسماء، ولكن نحذر من هذا القول لأن كثير من أحاديث أو كثير من أبواب الفقهية ليس فيها إلا هذا الحديث الحسن، فلو عطلناها تعطلت أحكام كثيرة. بل العلماء يقول لو في الباب حديث ضعيف يعني لا يعتبر ضعيف، هل يعمل به أو لا ولا يعمل بأقوال الرجال حتى في الأحكام؟ ضعيف غير الجبل والضعيف لأنه ليس له أصل يعني بعض العلم يقول يعمل بالحديث الضعيف أفضل من الرأي لأن ما كان في المسألة خوف، فكيف بالحديث الحسن؟ إنما نذكر هذا القول لا لاعتماده ولكن لبيان أن الحديث الحسن يعمل به وتعطيله خطأ وخطر على أحكام وجناية على كثير من أحكام الشرعية. فالحديث الحسن الصواب والحق الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يؤمن به، متى ثبت الحديث حسنا كان أم صحيحا الواجب العمل به. نعم. ممكن يكون مثلا خلافنا أنا مثلا الحقيقة حديث الحسن مثلا لغيره يقصد مثلا الطريق ضعيف الواحد لا يؤمن به، لا لا الحسن إذا كنا ما حط الطرق بتاعته يقصد الحسن من جبل الضعيف هذا نعم. ونعم قال رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. نعم. تشكيلها الكثر كثر على كل حال كثر أو كثر المعنى واحد. فقول رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، بل الحديث الذي نزل عن مرتبة الحسن فهو الحديث الضعيف، يبقى نستطيع أن نخرج من هذا القول بتعريف الحديث وهو أنه ما لم تتوفر فيه شروط الصحة والحسن. يعني مثلا حديث إسناده فيه رجل خفيف الضبط فهذا حديث حسن، وإسناد فيه رجل في إسناده رجل ضعيف الضبط فهذا حديث ضعيف، فخفة الضبط تنزيه إلى رتبة الحسن من الصحة، وضعف الضبط تنزيه إلى رتبة الحديث الضعيف. قال فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر، وسيبين في مساتي أقسام الحديث الضعيف، لكن عندنا الآن الحديث إما صحيحا أو حسنا أو ضعيف. والحديث المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فهذه الأحاديث الأربعة يجوز تحديث الناس بها ويجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الأخير وهو الضعيف فلا يجوز أبدا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفه. وإلا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب. الصحيحين يقول عليه السلام: من حدث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل اشتد الامر واختلف العلماء في كفره من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يستثنى من هذا حال بعض العلماء الذين أوردوا أحاديث في الترغيب والترهيب، بالترغيب في بعض الأعمال أو الترهيب من بعض الأفعال، يعني ترغيبا في الخير ونهيا عن الشر. وهل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولا لا؟ اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم أنه لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. والحمد لله ما كان في القرآن، ما جاء في القرآن وما ثبت في السنة الصحيحة يكفي. والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والقائلون بأنه يعمل به في الترغيب والترهيب دون الأحكام يستطيعوا: الأول ألا يكون شديد الضعف، الثاني أن يكون في الترغيب والترهيب لا في الأحكام، الثالث أن يكون له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، الرابع ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. الثالث أن يكون له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة. يعني مثلا حديث يدعو إلى محاسن الأخلاق ولكنه حديث ضعيف، فيقال هذا يروى في باب الترغيب في حسن الخلق لأن الشريعة جاءت بحسن الخلق ودعت إليه. ولكن الأظهر والله أعلم، ولعل هذا الأمر البخاري فيما أذكر، أنه لا يصح العام بحديث صحيح لا في الحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب. نعم. وبعد أن بين تعريف الحديث الضعيف وأنه ما نزل عن رتبة الحسن عن رتبة الصحيح، سيشرع رحمه الله في بيان أقسام هذا الحديث الضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم. الحديث المسند إما أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يضاف إلى غيره. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، يسمى مرفوعا. وما أضيف إلى غيره فهو كالذي ذكره الناظم هنا. وما لتابع هو المقطوع، وفات النظر رحمه الله هنا أن يذكر الحديث المقطوع سيذكره فيما بعد، وهو الذي أسند إلى الصحابي وصل إسناده إلى الصحابي، وهو يسمى الحديث المنصوص على الصحابي. يبقى إن عندنا الحديث المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى الحديث المرفوع، ما أضيف إلى الصحابي وهذا يسمى حديث موقوف، ما أضيف إلى التابعي وهذا يسمى حديث مقطوع. نعم مقطوع حديث المرسل الذي سقط منه الصحابة يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والمرسل هذا قسمان، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرض، مراسيل بعض التابعين تقبل وبعضهم ترد كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد. نعم. وقبل أن ننتقل أن الحديث إذا قال فيه الصحابي كنا نعمل كذا فإن هذا له حكم الرفع، لأنه يقصد في عصر النبوة. وأما إذا قال التابعي فهل هذا له حكم مرفوع؟ اختلف العلماء في ذلك والأظهر لا. وأيضا من أقسام المرفوع ومن أمثلة ذلك يعني كان على عهد الرسول كذا، قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا فرسا بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها كما في الصحيحين. فهي ما أضافت هذا الفعل إلى الرسول عليه السلام، ولكنها أضافته إلى زمنه وعصره، فهذا له حكم المرفوع. فهذا له يأخذ المرفوع حكما. وأيضا ما رواه الصحابة في الأمور الغيبية فهذا له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. يعني لو حدث الصحابي عن شيء من أمور الغيب فهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال أبدا من قبل الرأي. نعم أقرأ. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد. نعم، يبقى المسند هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبن، هذا معنى كونه متصلا، يعني لم ينقطع ولم ينفصل. وعلى هذا فهل الموقوف، يعني إذا قلنا أن المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن، يعني لم ينفصل ولم ينقطع، فهل الموقوف من أقسام المسند على هذا؟ لا، لأنه قطع إلى الصحابة، وكذلك المقطوع لأنه قطع إلى التابعين، وكذلك المنقطع الذي سقط من إسناده بعض الرواة، الذي سقط من إسناده بعض الرواة فهذا أيضا ليس بمسند. لو اشترطنا أنه يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجمهور. لا، من الحديث إما أنه متصل وإما أنه منفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن هذا الاتصال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه الحديث المقطوع والموقوف والمنقطع. وإذا قلنا أنه مسند بمعنى أن سنده متصل إلى من أسند إليه، وهذا قول بعض العلم، فإن هذا يدخل في الحديث الموقوف والحديث المقطوع. لأنه وقف في المقصود على الصحابي ووقف وقطع في المقصود على التابعي. لكن لا يشترط في المسلم الصح. نعم. لا يشترط مثلا في الصحة كالحديث المسلم. نعم. لا. نعم. قد يكون موقوف وقد يكون مقطوع كما سبق. يعني المسلم لا يشترط ممكن واحد صحيح أو ضعيف. نعم. كما سبق حدود المقطوع والمنقطع من أقسام الضعيف. نعم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وقوله نسبة المصطفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا من الألقاب التي تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وينتبه أن بعض الناس تطلق عليه الألقاب ليست من قبل كقوله طه، وطه حرف من حروف المقطعة كطاسي طاسي مين وألف لام مين حامي طه كذلك طه يأتي، غالبا هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى حامي تنزيل كتاب المبارك الحكيم يأتي القرآن الحكيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه وهكذا. وليست هي من ألقاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الاصطفاء والاختيار. نعم. نعم. احنا قلنا المسند قد يصل إسناده فقط إلى التابعي أو إلى الصحابة على قول، والمتصل اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه جرى على طريقة الجمهور من المحدثين علماء المسند. نعم. قال رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى كل راو سمع من روى عنه واتصل هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى حديث متصل، ويكون المتصل حينئذ على اختيار المؤلف هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه كل راو عمن فوقه إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اشترط المصنف هنا أو الناظم هنا شرطين، الأول اتصال السند ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا السماع بأن يسمع كل راو عمن فوقه، والثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى إذن هذا هو الحديث المتصل، نعم، أن يسمع الراوي عمن رواه وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قول جموع أهل العلم، وبعضهم لا يشترط رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل إلى من وصل إليه. نعم. انتهى. نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم.